الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أحكام البيع وأدابه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الثامن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا ندرس أحكام البيع، وأخذنا بعض البيوع المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، ووصلنا إلى تحريم بيع النجس. النجس ضد الطاهر، هذا في اللغة العربية. وأما في اصطلاح العلماء فالنجس والنجاسة هي كل عين يحرم تناولها لخبثها، لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. إذن النجاسة هي الأشياء التي لا يجوز للمسلم أن يتناولها لأنها خبيثة، لأنها خبيثة. وأما معنى لا لضررها، كاين أشياء مش نجسة لكن مع ذلك لا يجوز تناولها، مثل السم. فالسم ليس بنجس، السموم ليست بنجسة لكنها محرمة لأنها تضر. كذلك قد يحرم على المسلم أن يتناول شيئا ولو لم يكن نجسا لكنه مستقذر، يعني تعافه النفوس، مثل البزاق والمخاط. ولا لحرمته، كاين حاجة حلال لكن ما يجوش تأكلها، مثل الصيد في حال الإحرام. إذا كان محرم بحج أو عمرة وصيد طير أو غزال ما يجوزوش يأكلها، ليس لأن الغزال حرام، وإنما لا يجوز له أن يصيد صيد البر في أثناء الإحرام. والنجاسة لا يجوز بيعها، والنجاسة مثل الكلب والخنزير والبول والعذرة وفضلات الحيوان غير مأكول اللحم، وكذلك الميتة وما أشبه ذلك من النجاسات. وكذلك السرجين. السرجين هذا ما يسمى اليوم بالسماد. السماد ينقسم إلى ثلاث أقسام، السماد اللي يديروه الناس للأشجار والزروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كاين سماد نجس، كاين سماد متنجس، كاين سماد طاهر. السماد النجس لا يجوز بيعه، مثل روث الحمير وعذرة الإنسان، يعني فضلات الإنسان، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها. كذلك روث الحمير والبغال، الحمير والبغال هذه غير مأكولة اللحم، فروثها وأزبالها نجسة. لكن مثل البقر والغنم والجمال هذه يجوز أكلها، فروثها طاهر يجوز السماد به. لكن الحيوان اللي ما يجوز ناكلوه الفضلات تاعو نجسة لا يجوز بيعها. لكن هل يجوز السماد بها؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن أكثر العلماء قالوا يجوز السماد بها، يعني إنسان خذ مثلا فضلات تاع الحمار ولا تاع البغل وحطها في الزرع، ما باحاش حطها في الزرع معلش دون ما يبيع ويشري، هذا يجوز، لكن البيع لا يجوز. كاين سماد متنجس، سماد متنجس وهو ما أصله طاهر لكن وقعت عليه النجاسة، فهذا يجوز بيعه لكن مع بيان حاله حتى يقوم المشتري بتنظيفه وتطهيره. مثلا إنسان عنده سمن، سمن وقعت فيه نجاسة، هل يجوز أن يبيع ذلك السمن؟ يجوز بيعه، لكن لازم يبين المشتري بالذي طاحت فيه نجاسة قم بتطهيره، أو يقوم هو بتطهيره، مثلا السمن طاحت فيه نجاسة وش يدله يغسل هذا السمن ويضيف إليه بعض المطهرات باش تروح هذيك النجاسة، فهذا يجوز بيعه. وأما السماد الطاهر فهذا واضح أنه يجوز بيعه. إذن السماد المتنجس أو الشيء المتنجس اللي وقعت فيه نجاسة الإنسان ما يبيعش هكذاك، ينظفه قبل ومن بعد يبيع، لكن لو باع لابد أن يبين للمشتري. وهنا عندنا حديث عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري وغيره، يعني نحيوا المكان اللي وين وقعت الفأرة وما حولها من السمن، نحيوا هرميوا والباقي كلوه. واحد يقول أنا ما نقدرش نفسي تعب، دبر راسك معليش، المهم راهو بينا الرسول عليه الصلاة والسلام باللي فأرة مثلا إذا طاحت في السمن وماتت فما يتنجسش كل السمن، وإنما يتنجس المكان اللي وقعت فيه وما حولها قريب منها فقط، هذا هو الحديث الصحيح. كان الحديث هذا برواية أخرى لكنها ضعيفة، هذا الرواية وش تقول؟ إذا وقعت الفأرات في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، ولكنه حديث ضعيف، وقد حكم عليه الإمام البخاري والإمام أبو حاتم بأن هذا الحديث وهم من الراوي، يعني هذا الحديث ما يصحش اللي يقول باللي إذا كان السمن جامد ألقوا الفأرة وما حولها، وأما إذا كان زايد فأرموا هذا السمن، هذا الحديث لا يصح. الحديث يصح بماذا؟ يصح بأن إذا وقعت فأرة في السمن نلقي الفأرة نرميها وما حولها ونأكل ذلك السمن. طيب، من الأمور التي لا يجوز بيعها الدم، لا يجوز بيع الدم. فعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، هذا الحديث رواه البخاري. إذن ما يجوز لكش تبيع الدم. كيف تبيع الدم؟ مثل ما يفعل بعض الناس، يروح ما يسمى ببنك الدم يتبرع بالدم بتاعه ويعطوله هدايا أو مال، هذا لا يجوز، بل إذا تبرع بدمه يفعل ذلك مجانا. بعض الناس وش يدير خاصة في البلدان الأوروبية، خاوتنا المسلمين اللي يروحوا البلاد أوروبا باش يروح يخدم، الله يهدينا ويهديهم، يروحوا البلاد الكفار يخدموا ومستعد يخدم أي عمل خاطر كاين ثم الدزين ويضيع دينه. إذا ما صابش عمل وخاف يسرق، كان إنسان ما يسرقش وش يدير؟ يروح إلى بعض بنوك الدم ويبيع الدم بتاعه، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الدم. وما يجوز يعني تخرج الدم من جسم بتاعك إذا كنت لست في حاجة إلى ذلك. أما إذا كان الطبيب قال لك معليش تبرع شوية من دمك باش تستفيد، افعل ذلك مجانا ولا يجوز لك أن تأخذ مالا على ذلك. بعض الناس يقول لك يا أخي احنا كي نروح نتبرع بالدم يعطونا علبة الشيكولا أو يعطونا فنجان قهوة. الأفضل كي تروح تتبرع أدي معك العلبة تاع الشيكولا من جيبك أفضل باش تنحي قاع هذا الباب، لا تغلق هذا الباب. طيب، من البيوع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام كسب الحجام. كل هو الحجام هو محترف الحجامة، وهي الحجامة هي إخراج الدم بتشريط الجلد ثم مصه أو سحبه، وذلك على سبيل التداوي. هذه الحجامة، ويدخل فيه الفاطد والشارط وكل من يكون كسبه من إخراج الدم. إذن إنسان ما يجوز، أو إنسان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجام. أما الطبيب والكحال والبيطار فلا يدخل في الحجام. وهي الأحاديث التي نهت عن هذا الكسب هي أحاديث كثيرة، منها ما رواه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وعنه أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام. رواه الطحاوي في مشكل الآثار وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث هذا اللي قبله رواه مسلم، الحديث اللي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من السحت كسب الحجام. هذا الحديث هو اللي رواه الطحاوي في مشكل الآثار وسنده صحيح. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن هذا الأحاديث تنهى عن كسب الحجام، لكن جاءت أحاديث واحدة أخرى تبين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة احتجم دار الحجامة الروح، واللي دار له الحجامة أعطاله الأجرة تاعه، أعطاله الأجرة. وهو ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حجم أبو طيبة، رجل اسمه أبو طيبة كنيته أبو طيبة، حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. رواه البخاري ومسلم. وعن محيصة رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه، وقال الحافظ في الفتح ورجاله ثقات. إذن هذا الأحاديث بين، الأحاديث الأولى نهى عن كسب الحجام، والأحاديث هذه بينت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره، فوقف العلماء من هذه الأحاديث مواقف شتى. بعضهم قال: الأحاديث التي تمنع منسوخة، فيجوز للإنسان يأكل من عمل الحجامة. وذهب آخرون إلى التحريم، ما يجوز الإنسان يأكل من مال الحجامة. وذهب الجمهور أكثرية العلماء إلى ماذا؟ إلى التفصيل. قالوا: الإنسان المسلم عليه ألا يكسب من الحجامة. إذا كان يعرف يحجم الناس يستعمل الحجامة مجانا. أصلا الحجامة هذه بكري الحرار الحر، الرجل الحر ما يديرش الحجامة. بكري كان يديرها العبيد، هم اللي كان يديرها. لكن الآن بما أنه ما كانش العبيد، ثانيا أن هذه السنة المفيدة يعني تكاد تذهب، فلا مانع الإنسان يدير الحجامة، لكن ما يطلبش دراهم عليها، يديرها مجانا. فإن وما يديرهاش مهنة، يعني يدير الحجامة ما يديرهاش مهنة، راح يخدم على روح حجامة يديرها هكذا. أما يدير الحجامة مهنة ده خطأ، كما بعض الناس يديروا الرقية يديروها مهنة، هذا خطأ. الرقية ما تكونش مهنة، روح تخدم على روح. الرقية هذه تكون هكذا لوجه الله، ما توليش تطمع. والرقية راهي تشغل. بعض الناس يقول لك أنا ندير الدعوة إلى الله، ما عليش دير الدعوة إلى الله، روح تخدم على روحك. والرقية هذه ما تكثرش منها. هنا أفتح قوس، العلاج تاع هذا الناس لما يطلبوا الرقية ليس بكثرة الرقية. العلاج وشنو هو؟ بالرجوع إلى ذكر الله. علاش كثرة طلبات تاع الرقية؟ علاش بزاف من الناس ولو يطلبوا الرقية؟ علاش؟ لأن ذكر الله قل في حياتنا. نقرأ الجرائد بزاف، نشوفوا الأخبار بزاف، ما نقرأوش القرآن. كل منا اللي يفتح المصحف اليوم، كل واحد يسأل نفسه، هاي اللي يفتح المصحف اليوم أسأل نفسه، ماشي اليوم، كان عنده أسبوع ما يفتحش المصحف، كان عنده ما يفتحش المصحف من رمضان لرمضان، من شهر رمضان شهر رمضان. عيب يا جماعة، مسلم ما يفتحش كتاب الله يقرأ شوية وتصيبه يعرف دقائق تاع المسؤولين، شحال يلبس صباط، شحال ياكل، واش من السيارة عنده، والجيران تاعه واش ياكلوا. سبحان الله. إذن الدواء تاع هذا كثرة الطلبات تاع الرقية ليس بالرقية والتفرغ لها، لا، وإنما بأن يرجع الناس إلى ذكر الله. فإذا رجع الناس إلى ذكر الله وأخرجوا الشيطان من قلوبهم وأخرجوا الشياطين من بيوتهم، عند ذلك تقل، يقل تسلط الشياطين. أما واحد داير في داره داير متحف تاع الأصنام وستيديو تاع الأفلام والأغاني والمجلات الماجنة والسب والشتم، كيف تحمي ما يسكنش الشيطان هذا الدار؟ يسكن. فالحل ليس بكثرة الرقية وإنما بالرجوع إلى ذكر الله. لا. لماذا؟ لأن الإنسان لما يبتعد عن ذكر الله يسلط الله عليه الشياطين. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، وشد الأرض، نقيض له شيطانا فهو له قرين معاه. إذن الحل مش الرقية الرقية الرقية ومن عادة حليمة إلى عادتها قديمة، لا، وإنما نرجع إلى ذكر الله. فإذا المجتمع والبيت ولا فيه ذكر الله احتجنا إلى رقية، يجي واحد راه خدام كي يتسرح من الخدمة تاعه ويجي يدير الرقية. أما هذا التفرغ للرقية وفتح عيادة وملفات وكمبيوتر، هذا خطأ، وهذا يؤدي بالناس إلى التوسع. راهم يتوسعوا في الرقية، يتوسعوا، والشيطان يوقعهم في أشياء. فإنسان ما يتفرغش للرقية، يروح يخدم على روح، يخدم بلا والفاتنة ما كانش. شي لازم نخدمه مدير، كما كثير من الجزائريين، إما يخدم مدير ولا وزير ولا ما يخدمش، يقعد في الزنقة. غلط يعني، خدم أي حاجة تكون حلال وما فيهاش دناءة. كذلك الحجامة ما تتخذهاش عرفة، لا تتخذها عرفة. فإذا حجمت الناس وأعطاوك حاجة ما تقبلش، فإذا أصروا اقبلها ولا تأكلها في بطنك، وإنما ك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، وش قال له؟ اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. يعني هذا المال هذا ما تدخلوش في كرشك، وش تدير؟ إذا عندك حيوانات في الدار مثلا دجاج ولا غنم، اشري لهم طعام لهذه الحيوانات، ما تاكلوش في بطنك. إذا ما عندكش، عندك دراجة نارية طيارة، اشري بهم بنزين، ما تاكلهم في بطنك. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة. لكن إذا كان إنسان محتاج ضرورة، لو كان ما يكونش من هذاك المال يروح يطلب الناس، لا لا، قلوا في هذه الحالة معلش خذ هذا المال تاع الحجامة وكله وما تطلبش الناس، لأن السؤال الشحاذة هذا في الشريعة الإسلامية مذموم. يعني إنسان يطلب هذا مذموم. إذن الخلاصة تاع هذا الحجامة كما سبق. طيب، وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام شر الكسب، قال كسب الحجام، وقال إن من السحت كسب الحجام، قال العلماء المقصود في من قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، المقصود ب الخبث في الشريعة الإسلامية يعني في النصوص يحتمل إما الحرام، كلمة خبيث ممكن تحتمل الحرام كما قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث، ويحتمل كلمة الخبيث تحتمل ما تعافه النفوس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد، أو فلا يقربن في المسجد، يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها، رواه أحمد ومسلم. فسمى الرسول عليه الصلاة والسلام البصل والثوم سماهما خبيث، ليس معنى خبيث حرام لا، وإنما شيء تعافه النفوس فقط. وكذلك تحتمل كلمة خبيث الرديء كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. طيب، الجمهور حملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث على الرديء، حملوه على ماذا؟ على الرديء، يعني الشيء للمنزلة تاعو طايحة، وليس معناه الحرام، جمعا بين الأحاديث الناهية والأحاديث التي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأجرة للحجام. طيب، من الأمور المنهي عنها كذلك مهر البغي وحلوان الكاهن. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه البخاري ومسلم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ثلاثة أشياء، نهى عن ثمن الكلب، ما يجوز تأكل ثمن تاع الكلب، ثمن تاع الكلب خبيث، والمقصود بالخبيث هنا يا ليس الرادي، وإن المقصود بماذا؟ الحرمة، لأنه ما كانش حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرى كلب، باش نقولوا الخبيث هذا كان حمله على معنى آخر، ما دام ما كانش حديث يعارض هذا يبقى النهي على أصله يفيد ماذا؟ التحريم. هذه كيف نتعلموها؟ نتعلموها كي ندرسوا الشريعة الإسلامية. الناس كي تخصص الشريعة الإسلامية يولي يعرف، يصيب حديث يقول لك حرام، حديث يقول لك حلال، الإنسان يولي يعرف كيفاش يتصرف في هذه الأحاديث. أما لما يقرأ في الشريعة الإسلامية يولي يتخبط، لما يقرأ في الشريعة الإسلامية ما يتخصص الشريعة الإسلامية ماذا يحدث له؟ يكون عنده تخبط وخلط في هذه المسائل. طيب، ما معنى مهر البغي؟ مهر البغي هو المال الذي تأخذه الزانية على الزنا، هذا حرام. وسماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته، يعني الإنسان يقزن الواحد يقول أروح أروح نقرأ لك الفنجان أو نقرأ لك الكف بتاعك وش راح يصير لك في المستقبل، ويعطي له دراهم. سماه النبي عليه الصلاة والسلام حلوان. لماذا سماه حلوان؟ مأخوذ من الحلاوة. على سماه حلاوة لأنه شبهه بالشيء الحلو، لأنه أخذه سهلا بلا كلفة. يعني هيك مسخر بالناس يقول أروح نقرأ لك، تعطي له الكف بتاعك، انت راك تشوف الكف بتاعك عادي، هو واحد عنده سكانير في عينيه يشوف يعني واش كاين في المستقبل، هذا يتمسخر به. فسمى النبي عليه الصلاه والسلام المال اللي يعطيه له سماه حلوان، لانه اخذه بحلاوه بسهوله كاللخلك، سماه حلوان الكاهن. اذا يقول البغوي رحمه الله والقاضي عياض رحمه الله قال: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل. وكذلك أجمعوا، يعني العلماء اتفقوا على تحريم أجرة المغنية للغناء. المرأة تغني ولا المغني حرام عليه يدي دراهم على الغناء، ولو كما يقولوا بعضنا نباوي يا اخوان، نباوي هذا كاش من على نباوي لا حتاوي كله حرام. طيب، وخاصة النباوي هذا فيه بزاف الفرقية، النباوي هذا فيه بزاف الفاظ فيها الشرك بالله. منها مثلا وش يقول لك: يا صاحب الغمامة لا تفرط فيها يوم القيامة، هذا شرك بالله. او يدعي في الرسول عليه الصلاه والسلام، تحب تدعي ادعي ربي، وكما يقول كل نور من نور الهاشمي يكمل، ها يعني هذا الانوار قاع اللي راكم تشوفوا فيها تخلقت من سيدنا محمد الهاشمي عليه الصلاه والسلام. وبعض الناس يقرا يقول هو الله احد بالمنظور، اعوذ بالله، اللي يقرا قل هو الله احد بالمنظور راهو كيما هذوك اللي راهم ينجسوا في القران الكريم، يعني اللي ينجس القران الكريم ولا يقطع القران ولا يدير عليه الصليب راهو دار حاجه كبيره، واللي يقرا القران بالمنظور ولا بالموسيقى راهو دار حاجه كبيره كذا. كذا قل هو الله احد تقراها بال وتقول راني نبوي، يا نبوي. فأجرة المغنية ما يجوز، ما يجوز تجيب واسمها السمعية ولا هذا اللي تغني النساء بالآلات، أو ذلك هذا عرس وليدي يتزوج مرة ماشي كل يوم، يولي يلقى الزوج ما نجيب له الخمر، ما حرام حرام. طيب، أجرة المغنية للغناء. وكذلك النائحة للنوح، كان خاصة بكري كانوا يجيبوا النساء ينحن ويخلصوهم، يبكيوا على الميت يخلصوهم، على باش نقول لك باش نوري الاعداء تاعي باللي الناس يحبوني، كانوا يديروها بكري خاصة في الزمان الماضي. السياسيين الظالمين اللي ما يحبوهم الشعوب تاعهم يوصيو الحاشية تاعهم، كي يموت الزعيم يجيبوا له الناس ينوحوا باش يقولوا باللي هذا الزعيم كان عنده شعبيه، ومن بعد نهار يبان التاريخ تاعو ويلعنوا فيه. فلا يجوز النوح لا بالدراهم ولا بالمال، وبالمال يكون اشد حرمه. ويدخل في هذا العراب والمنجم والساحر والمهرج. اذا العراب والمنجم والساحر والمهرج والزاجر هذا، وقارئ الفنجان او الكف وضارب الحاطة والرمال ونحوهم ممن تطلب منهم الاخبار عن المغيبات المغيبات. اذا ما يجوز لك يا اخي تعطي الدراهم للانسان واللي راه دار هذا الامر ومازال عنده الدراهم عليه أن يتوب إلى الله ويتخلص من ملك المال. من هو الكاهن؟ الكاهن كاين فرق بين الكاهن والعراف والساحر والمنجم. الكاهن هو من يدعي العلم بالمستقبل ومعرفة الأسرار، هذا هو الكاهن. الكاهن اللي يقول لك راح تربح البكالوريا وراح يكون عندك سيارة، يعني يقرأ لك المستقبل، هذا يسميه الكاهن. العراف من يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الشيء الضائع ونحوهما أو نحوهما من الأمور، هذا العراف. العراف اللي يقول لك وين راهي الحاجة المسروقة، وراي الحاجة المسروقة أو مكان الشيء الضائع، هذا يسميه العراف. والمنجم هو من ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك أحوال الكون. المنجم هو يشوف النجوم يقول لك راح يصير كذا، وهذا هو موجود، سموها أنت والنجوم، أي موجودة هذه في الجرائد، موجودة في المجلات، وموجودة في بعض السكتشات وبعض الأضحوكات اللي يضحكوا الناس موجودة، برج الحوت وبرج العقرب وبرج القريلو، ها مثل ما كان برج القريلو مثل ما داروش برج القريلو، أيوة هذا قاع ما يجوز، ما يجوز تسمعها وما يجوز تقراها. بعض الناس يقول لك أنا نقراها وتنطبق على الأوصاف تاعي، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، التنجيم لا يجوز. كذلك الساحر هو من يعمل السحر. وشنو هو السحر؟ السحر هو مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة. شكون اللي يدير السحر؟ اللي يدير السحر اللي عنده نفس خبيثة، نفس شريرة، ما يوصلش لهذيك الدرجة حتى يخالف الشريعة الإسلامية ويدير أمور تخالف الشريعة الإسلامية، ينجس نفسه، عند ذلك الشيطان يجي إليه والشياطين يجيوا إليه، يولي يدير أمور خارقة للعادة ممكن تؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، وممكن تؤدي به إلى الموت المسحور. لكن ما تخاف، استعن بالله، ربي سبحانه وتعالى أعطانا السلاح. بعض الناس يخاف من السحور حتى يولي موسوس، دير الاحتياطات تاعك معليش، لكن ما تتوسوش. عندنا الحمد لله القرآن الكريم، عندنا سورة البقرة، سورة آل عمران، عندنا الأذكار، وإنسان يكثر من الدعاء وربي سبحانه وتعالى يحفظه. إذن هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يعطيهم شيئا من الأموال، ولو كان يدير الأمور عليه أن يتوب. المهرج مثلا، ممثل يضحك الناس، هذا لا يجوز، هذه المهنة ما تجوز. بعض الناس يقول كنتوما وحنا يا أخي هذه الشريعة تقبلها الله يبارك، ما تقبلهاش ندير، أنا ما نخليش الشريعة تاعي على جالس. كما بعض الناس حابين يبدلوا الإسلام، يسموه الإسلام المعدل، إسلام معدل، يعني كما نقولوا إسلام هذا يا لازمنا ندخلوا له تعديلات، وهو مش متخصص في الشريعة. هو مثلا درس الفلسفة ولا درس الإدارة ولا يدخل روحه في الشريعة، ما يدخلش روحه. قال أنا ما اقتنعش، الله يسهل عليك، أنا ليس من صلاحياتي. كان بعض الناس موظف يقولوا يا أخي هاك وقع لي هذا الورقة، واسمح لي هذا مش من صلاحياتي، لي وقعها المدير. قلوا معليش وقع أنت، قلت له وش بك أنت، ليس من صلاحياتي. كذلك الدين الإسلامي مش كل واحد يهضر فيه، مش كل واحد يجي يغني لنا عن الدين، لا. بزاف من الناس يقول لك الإخوة هادو الملتزمين حاب اللحية راهم يفتيو، كذلك كاين بزاف اللي ماشي حاب اللحية راهم يفسدوا في الدين. انتوما معليش تفسدوا الدين، يعني انت اسمح لك ربي، لا ميجوش لإنسان ما عندك ليس من صلاحياتك تبدل بالدين. الدين جاء من عند الله تعالى، طبق انت، تطبق، ما اقتنعت ما قدرت تطبق راسك، خلي غيرك يطبق. فاذا الممثل اللي يضحك الناس، مهرج يقول لك رانا نحيو على الناس، تنحي عليا بالكذب وتشبه نفسك بامرأة مثلا، ولا تشبه نفسك بطفل صغير كلون تهرج، كي تقعد معنا بنتك ومن بعد كذا بنتك كي تشوفك هكذا كلون ومن بعد تشوفك تقول اروح انا نروح تقراي، تقول هذا هو الكلون اللي كان يهضر مقبله. ايه اذا هادو كاع ما يجوز لهمش ياخذوا هذا المال، واللي راهو يدير هذه الامور عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. كيف يتوب؟ كيف يتوب؟ هذاك المال عليه ان يتصدق به. انسان كان مغني، كان مغني، كان كاهن، كان ساحر، ثم تاب، المال هذاك اللي جمعه يتخلص منه ما يردوش لمواليه، لا، لانه جابه بطريقه غير شرعيه، وهذاك كان راضي اللي جابه دلوا صهره بالعرس، اعطاله 2 ملايين على الصهره ولا 3 ملايين ولا شحال يعطولهم، ما يعرفش يروح ليه يقول له اني تبت الى الله مولا هاك يا صاحب العرس، لا، هذاك المال تتصدق به. كذلك كان يبيع الخمر، كان يبيع المخدرات، كان يبيع الدخان، الشمة، دراهم هذا اللي يجمعهم من هذه الأمور يتصدق بهم. إن كان في حاجة قل كان نتصدق بهم نبقى غير عريان، خلاص يقول لك العلماء خذ منه قدر الحاجة والزائد أنفقه. مثلا إنسان كان يبيع الخمر ثم أراد أن يتوب، يقول لك لو كان نتصدق بجميع المال غدوان راح نشحد في المساجد، قولوا له خلاص الإسلام دين واقعي، خذ نصيب، دير مشروع تجاري خفيف، ما تديش مشروع تجاري تاع ملايير، مهم مشروع قدر الحاجة والباقي اصرفه، اصرفه فاش تصدق به حتى يتوب الله تعالى عليك. أما إذا كان المال اللي قبضته قبضته غصبا عن إنسان، احنا لازم ترده له. مثلا واحد كان يسرق، كان يدير الرشوة على الناس، بعد قال لك يا باش نتوبوا ونحن نديروا حجة وعمرة، وعمرة في رمضان خاطر تعديلوا حجة، لا لا، لازم ترد المال إلى أصحابه، دراهم اللي اديته من عند الناس رشوة أو غصبا ردوا للناس. إذا ما صدوش ما تروحش دير بيه عمرة، لا لا، صدق به، تخلص منه باش يوم القيامة كي يجي يحاسبك أمام الله تكون عندك حجة، تكون عندك حجة. هاي الحجة، وش هي الحجة؟ حتى يوم القيامة يمكن نوقفه قدام ربي، يبقى ربي سبحانه وتعالى يجبد كل إنسان، أروح أنت في يوم كذا في الإدارة الفلانية أو في السوق الفلاني خذيت 100,000 رشوة على إنسان، أروح يا الإنسان هذا ادالك 100,000 رشوة، قل نعم يا ربي، هات أنا ما عنديش، ما كانش 100,000، لا 100,000 لا دور ولا 20 دور، كانش شيء، كان الحسنات والسيئات. فالله تعالى إذا علم منك أنك تصدقت بها يقول له ربي أراه في الدنيا تصدق بها، راه باش تروح للرصيد بتاعك، يقول له لا لا ما نقبلش، يعطيني الحسنات، ثم يديله الحسنات والمال هذاك اللي تصدق به يرجع له حسنات للسارق الذي تاب. حاجة يعني حاجة ما هي سهلة يا جماعة، حاجة ما هي سهلة، ماشي كما بزاف من الناس كما راهم ضاربين الأمور هكذاك سهلة يلا، لا لا. ولذلك لو كان نلتزم بالشريعة تاع ربي المحاكم تفرق، المحاكم تفرق قليلين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة، تولى الخلافة، واش قال له أبو بكر؟ عينه قاضيا، أو عين أحد الصحابة قاضيا في المدينة أو قريبا منها، قال له روح، رجع له بعد مدة قال له اعفيني ما نخدمش، قال له علاه؟ قال له واحد نجاني، قال له تخلصني هكذا، قال لماذا لم يأتي إليك الناس؟ قال عرف الناس ما لهم وما عليهم، كل واحد عرف حقوقه وواجباته، فبالتالي ما يحتاجوش للمحاكم، وإذا صارت غلطة بيناتهم يعالجوها وخلاص. فشوف الرجوع إلى الشريعة راه يوفر علينا، يوفر علينا كهرباء ويوفر علينا محاكم ويوفر علينا نفقات ويوفر علينا النقل. كيف كي نولو نعرفوا الشريعة تاعنا؟ وباش نعرفوا الشريعة تاعنا لازم نتعلموها، وباش نتعلموها لازم نعطيه وقت لهذه الشريعة هذه نقراوها كبارا وصغارا. وإذا كان هناك عراقيل باش ما تقرا الشريعة، اقرأ، دبر راسك، دبر راسك، اقرأ الشريعة وحدك في المسجد في الدار عبر القنوات الفضائية. الحمد لله ربي وفتح وسائل، البشر يغلقوا في البيبان، ربي يفتح في البيبان، هذا هو. فنقرأوا الشريعة تاعنا، لانه كاين الناس يظنوا باللي الشريعه هذه هي جبت الارهاب. غالطين، بالعكس الناس كي يفهموا الشريعه مليح، كي يكون شباب طايش، شباب مسكين مغرر به، يجيه واحد يكنقلو بايه، يكنقلو بحديث، يكنقلو بقول تاع امام تاع عالم، قال ابن تيميه قال كذا، يدوخوا. كيما واحد الشاب قالوا له انت كيفاش مشيت هذا الطريق هذا؟ قال لهم انا دخلت واحد النهار للمسجد، هبطت وين يتوضا، وكاين مكان وين يتوضاوا الناس، وكاين مكان شغل كيما نقولوا تحت المسجد، واحد كان يدير لنا درس السيره النبويه. قال لك حضرت في الدرس هذايا دوخني، قال لك وليت نمشي بهذيك الطريق. ما يعرفش، لكن كان قرا الشريعه الاسلاميه ما يكلخلوش هذا اللي كان يدير له درس السيره النبويه، كان يدير لهم درس السيره النبويه ويفسرها تفسير خطا. وعلى بالناش شكون هذا؟ ممكن ماشي، ممكن جاي من وراء البحار مبعوث باش يفسد الشباب. شكون اللي يوقف في وجه هذا؟ ما يوقفش لاستاذ تاع جغرافيا، استاذ تاع فلسفه، ما يقدروش. اللي قرا الشريعه مده طويله تجيب له والله قالنا فلان كذا، يقول لك القول تاعو باطل والدليل على ذلك واحد اثنين ثلاثه اربعه، يهبط لك كاع الشبهات تاعو. لكن مع الاسف الشريعه هي اللي جبت لنا الارهاب. هيا معلش، قال الله تعالى: وافوض امري الى الله فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اشفوا كما اليوم بالليل، اذا منع المعتدلون من الكلام وتعليم الناس يخرج المتطرفون. هذه سنه الله، سنه الله. كي تمنع الانسان المعتدل باش يعلم الناس يخرج لك المتطرف. والايام ان شاء الله ستبين الا ان يشاء الله. طيب، اذا العلماء يقولوا الإنسان ليتوب عليه أن يتوب توبة نصوحا ويرد الأموال إلى أصحابها إذا كان اداها برشوة، بسارقة، بغصب، يعني بالقوة إلى آخره. طيب، من الأمور التي لا يجوز بيعها الكلب والسنور. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، رواه مسلم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. السنور الهرة، ما يجوز الإنسان يبيع الكلب أو الهرة حتى كلب الصيد. وأما الرواية اللي تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيدين، فهي رواية شاذة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن صححها بعض العلماء المعاصرين، لكن الذين ضعفوها وقالوا بأنها شاذة قولهم هو الراجح. بل كما قال ابن القيم: لا يعلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في هذه المسألة أن الهرة والكلب لا يجوز بيعهما. من الأمور التي لا يجوز بيعها المخدرات. وما أدراك ما المخدرات؟ إشحال صعيبة المخدرات، إشحال واعرة، وإشحال فسدت من بلدان. كذلك الدخان، سجائر، الشمة والنفة والسفة. الشمة معروفة يديروها في الفم، والنفة يديروها في الأنف، والسفة هي الشمة، السودانيين يسموها السفة. السودانيين يشموا ثاني، وكذلك الافغانيين يشموا، الافغانيين يشموا الشماء وما اكثر من الشماء. والقات، القات هذا نبتة، نبتة مخدرة مشهورة في اليمن والصومال. كي تشوف اليمنيين تشوف الفم تاعو هكذا منفق على اليمين ولا على اليسار، راهو ضارب القات. الشيشة هذه كذا يحطها في فمه، شوف عينيه مفتوحين وماهوش معاك، ماهوش معاك. هذا يسمى القات، وهذا القات هذا يا هو الذي أفسد الشعب اليمني ودمره. الحزمة، حزمة صغيرة تاع القات بآلاف الدنانير. شو يروح الإنسان يخدم مثلا في الخارج يماني، يقعد سنوات ما يجيش لليمن، نهار يجي اليمن في شهر يروحوا له الدراهم هذا. والأعداء تاع اليمن واش داروا؟ المزارع تاع البن تاع القهوة، نحاول القهوة وداروا زرعوا وشنو؟ هذا القات. كيما احنا في بلادنا الاستعمار نحى مزارع تاع القمح والشعير باش نولوا صحاح، دارنا اللي اسمها الكوروم، وزاد عطانا ماذا؟ جائزة عالمية على أحسن خمر في العالم. ما شاء الله، الله أكبر، يحبونا. قلهم يعلمونا كيف نخدموا فيجو 505، احنا نخدموها ما نجيش نشرو. لا لا، دير لك الخمر، نعم دير. إذن هذه لا يجوز بيعها. وش هي المخدرات؟ المخدر هو المغيب للعقل بدون نشوة وسرور، ولا تغيب معه الحواس، ويحدث لآكله تخديرا فيصبح هامدا مثل البهيمة. هذا هو المخدر. المخدر يغيب العقل لكن بدون نشوة وسرور. أما المسكر، المسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور. ليشرب الخمر العقل تاعو، سمعت العقل التعقل، يعني يولي ممكن الحمار يحسبه كبش. هذا هو، هذا معناته مغيب للعقل. الأم تاعو يشوفها كأنه امرأة أجنبية ممكن يهجم عليها. هذا مش معناته مغيب للعقل، مغيب للعقل لكن مع نشوة، يحس بنشوة وسرور فرح، يحب يطير. بينما المخدر لا، يولي إنسان كي البهيمة فشلان. هذا هو الفرق بين المسكر والمخدر. المسكر كذلك وش يدير؟ يجعل صاحبه يميل إلى البطش. كاين بعض الناس يقول جبان، يقول لك حبيت ننتقم من فلان، يروح يشرب باش يقول عنده شجاعة. هذا خطأ، راك تعالج الخطأ بالخطأ، لأنه كاين أمراض خطيرة راح تجي من بعدين ذلك. طيب وش هو الفرق بين المخدر والبنج؟ الأنستيزي. بعض الناس يقول، بعض الناس عندهم فلسفة، يقول قصنا أنتم أصحاب الدين أنا أحكمتكم مرة أكثر. وش كاين؟ كيف تقول المخدرات حرام والبنج؟ البنج يعني الأنستيزي. قل له وش به؟ قال هذا كيف كيف؟ قل لا مش كيف كيف، كاين فرق. البنج هو المغيب للحواس ولا يغيب العقل. شو انت من لا يغيب العقل؟ الوعي تاعك تغيب عن الوعي لكن ما يغيبش العقل، يعني ما توليش مثل الانسان اللي يشرب المخدر اصلا راك غايب. يغيب الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق، ولكن لا يغيب العقل، ويسميه الفقهاء المرقدات، رقد. هذا يجوز تناوله بإشراف الطبيب ليعمل لك عملية جراحية، أو إنسان مريض مرض نفسي أعطاله الطبيب بعض هذه الأدوية تحت إشرافه نعالج. من بعض الناس يخاف يقول أنا ما ناكلش، عندي مرض نفسي ما ناكلش الأدوية. صحيح كاين إفراط وتفريط، كاين بعض الناس ما يخافوش ربي يجيهم المريض عنده مرض نفسي يولي ماشي مرض نفسي مرض عقلي. لماذا؟ كل ما يفطن اضربه بالفاليوم خليه يرقد، غير يفطن اعطيه على باش يروح يلعب الشطرنج مع زميلته جنبا الى جنب مع اخيها الرجل يلعبوا، وهذاك مسكين يخليه هكذاك غير يفطن اعطيه فاليوم اعطيه كذا سبحان الله، ويظن باللي ربي ماشي يحكمه. يا حكمك ربي غير ما تخش، ما حكمكش انت يحكمك ولا يحكم وليدك، ويقولك وليدي وعلا بس تتعذب انت كي تشوف وليدك يتعذب تتعذب، كما قال تعالى ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اذن كاين فرق بين البنج والمخدر. صح الدخان معروف سجائر، بعض الناس يقول لك يا اخي الدخان مكروه برك، قولوا بركه ما خلاص ما تبالغش، الدخان حاجه اللي تدير لك السرطان، سرطان تدير لك امراض القلب امراض الشرايين في الراس، كاين 6 امراض في الصدر 10 امراض في الجهاز الهضمي 10 امراض في الجهاز التناسلي 10 امراض في الركايب 10 امراض، يعني من راسك لساسك كاع امراض. هذا مكروه. انا نقول يا سيدي ما يضرش، هل هو نافع؟ يقول لك نعم نافع، ايه ضرب قارو مع صنع مع قهوه كحله تشوف قدامك ايه نعم، لانك ولفت نفسك فقط. امر اخر يا اخي هذا فيه تضييع للمال، الانسان الان ياخذ 10,000 ورقه تاع 100 دينار يلفها يدورها كيما السيجاره ويشعلها، وش يقولوا الناس عليه؟ دراهم يا جماعه ولو دراهم. هكذا الدخان والشمه والنفاره معروف، هذه كذلك لا يجوز فعلها، والقاتل ما ذكرناه كذلك ما يجوز الانسان يتكيف الارجيله والنرجيله ويسموها بعض الناس الشيشه، هذه ارجيله هذه اللي يتكيفوها هنا ماهيش منتشره، وان كان بعض المطاعم السوريه وبداوا يجيبوها الله يهدينا ويهديهم. هذا واش جيب لنا؟ ها جيب لنا حاجه مليحه، جيب لنا تعلمنا الارجيله. هذه الارجيله في الشرق الاوسط يتكيفها الراجل هو وبنته نفس بنفس، يضرب نفس ما يعطي لبنته هكذا. نعم في البيت عادي، هذه ما يجوز يا جماعة، الأرجيلة هذه لا تجوز، وهي أشد خطرا من الدخان العادي. جبدة جبدة تاع أرجيلة تساوي كذا سيجارة جبدة واحدة. فسبحان الله يا بنادم ربي أعطاك الطيبات أعطاك الخيرات، تخلي الخيرات والطيبات وتروح للعفن هلا، يعني في عود شيء ذاكي دخان اشري علبة تاع عصير، اضرب عدة اشري ياورت اشري حليب اشري حبة تفاح حبة بنان. لا لا لو كان قالنا ربي التفاح حرام الناس تجري مرتفع، سبحان الله العظيم. ان انسان وعلى يحب المشاكسة وراه يجيبها غير في روحه، يجيبها غير في روحه. ان الله تعالى لا تضره معصيتك يا انسان ولا تنفعه طاعتك. بعض الناس يقول ما دام ربي ما تضروش المعصيه تاعي انا لا خلينا نديروا واش نحبوا. لا لا ربي يعذبك على لانك عصيت الامر تاعه، كيما الان ولله المثل الاعلى، راك تمشي بالسياره وما درت حزام الامن الشرطي يوقفك ويعمل لك مخالفه، قل له يا اخي انت واش دخلك؟ انا يا اذا صار حادث انا اللي نتفجر، صح ولا لا؟ إيه؟ لكن لا لا راك خالفت السلطه، شو عفست على اوامر تاع السلطه هيا نعطيوك مخالفه، ولله المثل الاعلى. فكذلك ربي سبحانه وتعالى ما ينظرش بالمعصيه تاعك، صح كي تخالف الاوامر تاعه هو السيد يعطيك الامر وما تنفذ تتعاقب تتعاقب. طيب قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بعض الناس وشم يقولوا، قل اسمع، ما عندناش آية في القرآن تحرم الخمر صراحة، ما كانش، يعني يحب الآية تجي كما يحب هو. مثلا تجي: يا أيها الذين آمنوا حرمت عليكم الخمر لا تشربوها، هكذا حبيت ربي ما ينزلش الآية كما تحب انت. ويقول العلماء: لقد استفيد تحريم الخمر من هذه الآيات من 10 وجوه. 10 وجوه. 1، الوجه الأول أن الله قارن، يعني جعل الخمر مع الميسر والأنصاب والأزلام. 2، وصف الله تعالى الخمر بأنها رزق. 3، وصفها بأنها من عمل الشيطان. 4، أمر الله باجتنابها فاجتنبوه، والأمر أبلغ من النهي. 5، إن الله تعالى علق الفلاح باجتنابها، فمن لم يجتنبها لم يفلح. 6، إن الخمر سبيل إلى العداوة والبغضاء بين الناس. 7، الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 8، الخمر إن الله تعالى دعا إلى الانتهاء عن الخمر بعد بيان مفاسدها. 9، إن الله تعالى قارن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته. واش قال هنا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني كما أطيعوا ربي أطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاءكم به، فيما جاءكم به سواء بالقرآن أم بالسنة، ليبين أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، وليسد الطريق بهذا على الذين يقولون نحن نأخذ بما جاء في القرآن فقط، وإننا لا نجد تحريم الخمر صراحة في القرآن الكريم، وإنما جاء في السنة، فالآية هذه ردت عليهم. 10، إن الله تعالى حذر المخالفين لله ورسوله بقوله واحذروا. الآية واحذروا أي إن عاقبة مخالفتكم لهذه الآيات هو عليكم، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فليس عليه تبعة بعد أن بلغكم وبين لكم. وأما الأحاديث فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم وابن ماجه. قاعدة وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كل مسكر خمر، أي حاجة تسكر فهي خمر، وكل خمر حرام. ما يهمش التسميات، يهم المسميات. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. كان بعض الناس يقول لك الخمر علاش حرام، احنا علينا يا العرب. بعض الناس عندهم فلسفة، وشن هي؟ يقول بأن احنا ما نعرفوش نعيشه. كان الناس هم يقولوا هكذا مساكن، الله غالب عليهم. يقول لك الأوروبيين، لا الأوروبيين ينور مع الصباح يضرب ستيك وحبة بيض ومعجون بعد يضرب كويس. يقول لك أن احنا يا لا نشربوا كاجو كاع خمر، ولذلك حرام علينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. شوف ما قالش يعني في تيرنا، ولا كان في بطنك الإنسان راه يموت ميتة جاهلية. والشريعة الإسلامية تنظر إلى بعيد، تنظر إلى بعيد. ما تقول شريعة إسلامية إذا شربت لترة حلال وإذا شربت 10 لترات حرام، لا لا، أغلق الباب. وحتى لو كان ما تسكرش هذيك شوية بعد شوية، اليوم تشرب شوية غدوة شوية، هذاك شوية راه يتجمع في الأنسجة ويؤدي إلى أضرار. ولذلك علاش تشوف الكفار هذوما كي تشوفهم في الأخبار ولا خاصة الرؤساء تاعهم، تشوف الخدود وحمورة، يقول لك شوف شوف شبعاني، الخمر، الخمرة هو يشعل من الداخل نار، لأن الجسم تاعهم تحرق من الكحول، من الكحول تحرق. بعضهم يقول شوف شبعاني، شوف خدودهم حمورة، إيه من الخمر، من النار اللي هي شاعلة من الداخل. فلذلك عليك يا أخي أن تبتعد عن الخمر، الخمر راهو حاجة صعيبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وهو حديث حسن. الأمة اللي انتشر فيها الخمر راحت فيها. بعض الناس قال لك يا ولدي، وهذه قالها أستاذ، واحد أستاذ قرأ زوج حروف، قال لك احنا كي نمنعوا الخمر، واحد الوقت منعنا الخمر الناس شربت الالكول، خلي هذوك يشربوا الالكول يموتوا، يبقوا الاخرين ما يشربوش الالكول وانتهى الاشكال. وان كان احنا ما نحبوش يموتوا، نعالجوهم باش ما يموتوش. قال لك نعم، الناس منعوا من الخمر شربوا الالكول، ايه الله لا يرد، خليه يشرب الالكول يروح، تهنوا منه كما قال الله. وإن كان احنا كما قال يعالجون، فإن لم يمكن خالص كي يموت هذاك الالكوليس خلاص ينوض الشاب ما يصيبش قدامه الخمر إلا بالتهريب. التهريب هذيك حتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الناس يشربوا الخمر بالتهريب، فما تعطيش فرصة للناس، الخمر متوفى تقول هاو الجامعة وهاي المخمارة، ما كانش من أهلي في الدين المسلم، ما عندوش هذا، ما كانش هاي المخمارة هاي المسجد، ما كانش مخمارة وهاو المسجد، واللي يحب يشرب بالتخبية بينه وبين مولاه، هذا هو. أما توفر الخمر للناس كما مرة ناس يشربوا في الخمر في بعض البلاد، كنت أنا واحد إنسان نشوفه هكذا من الطاقة على الفندق، حتى شفنا جاءوا الشرطة في بلاد غير إسلامية، ذهبت مع إنسان للعلاج باش يتعالج، فجاءوا الشرطة ورفتوا هذوك الناس، بعض الناس اللي كانوا في التبرع. قلت له سبحان الله، شوف يعني يسمحوا الناس بالخمر ومن بعد يجوا يرفدوهم؟ قال لي نعم، لأن القانون تاعهم يقول لك اشرب بالعقل، اشرب عقل. ليس بعقل هذا، كما قال الشاعر، واش قال الشاعر؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني حكم واحد ربه ورماه في الماء، قال ضرب بالك تتشمخ، هكذا تفتح الخمر للناس وكي يتضاربوا ويتقاتلوا علاش تقاتلوا؟ أشربوا بالعقل، ما يقدرش يشرب بالعقل، الخمر تذهب العقل. تناقض، تناقض، اللي ما يتبع شريعة الله يولي أضحوكا وهو يظن نفسه أنه متحضر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع. يعني الإنسان اللي يدمن الخمر راه كل يعبد الوثن، كل يعبد الأصنام. ما معنى المدمن؟ المدمن هو الذي من شربها ونيته الشرب كلما وجدها، كلما وجد الخمر يشرب هذا، وإن كان يصلي فهو مثل عابد الوثن، يوم القيامة يبعث كما الناس ليعبدوا الأصنام. فحذاري وما تجربش، كاين حاجة لازم ننبه عليها الشباب خاصة وغير الشباب، ما تجربش ما تجربش المخدرات، ما تجربش الخمر. كاين بعضنا يقول لك انا اولادي مربيهم مليح، نخليهم يشوفوا بعينيهم يجربوا باش نهار يخليوها يخليوها بيقين. قولوا هذه الفزافة رميها في المزبلة. الشريعة ما عندناش، الشريعة الإسلامية حرمت أمور، خاطر ربي سبحانه وتعالى اللي نزل هذه الشريعة يعلم الأضرار تاعها، ما يحتاج تجرب، ما تجربش. بعضهم يقول لك أنا جربت الخمر، ما تجربش يا أخي، لا تجرب الخمر ولا تجرب الفواحش، ما تجربش، حرام حرام، فيها ما ضر. وردوا بالكم يوم يقول لكم دم السباع ولا ما شرب دم القط ولا ما كانش منها يا جماعة. ربي سبحانه وتعالى كي حرم حاجة اعلم ان فيها مضرة 100% او ان المضرة اكثر من الفائدة. هذا لازم ننشر الوعي بين الناس. واحد يقول لك الخمر دم السباع، العلاقة مع النساء في الحرام هو التفتح، كله لا لا رك غلط. ربي سبحانه وتعالى هو اللي حرم هذه الأمور مش إحنا، ربي اللي حرمها، والله تعالى يعلم الصلاح متى يكون ويعلم الفساد متى يكون وفي ماذا يكون. إذن علينا أيها المسلمون أن نقوي إيماننا وأن نتعلم شريعة ربنا. كل واحد يحاول يعلم أولاده، دير نفسك كأنك عايش في بلد غير إسلامي، وإن كان أنا الحمد لله مسلمين وفي بلد إسلامي بس عندنا نقائص. ماذا كل واحد منا يدير نفسه راه عايش في بلد غير إسلامي، بلد الغربة، كيف تدير مع أولادك؟ هل عقدت تجلس معهم تقول لهم عندنا في بلادنا الامير عبد القادر والامام عبد الحميد بن باديس والرسول عليه الصلاه والسلام كذا وكذا، تكلم معاه هكذا حتى لو ما كانش وين نقراو الشريعه الاسلاميه، نقراوها في بيوتنا، نقراوها في المساجد. مهم الشريعه الاسلاميه راح تكون وتتواصل رغم انف من لا يوري. الشريعة الإسلامية على سعى رب العالمين، سعى رب العالمين. وعلينا أيها الإخوة أن لا نتصرف تصرفات حمقى اللي تجيب المفسدة، كفانا مفاسد، ولكن مع ذلك نكفر من الدعاء. راه يجيني أوراق بزاف، مرأة حبت تتزوج مازال ما تزوجت، فلان مريض وكذا، ندعي ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى يزوج الناس اللي ما تزوجوش، وأن الله يشفي المرضى، وأن الله يصلح الأحوال، وأن الله يهدي المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يعطينا ناس يحكموننا عندهم الرحمة والخير، وأن يكونوا سببا في نشر الخير على البلاد والعباد. ونكثروا من الدعاء أيها الإخوة، الدعاء رانا ننساوى بالذات، الدعاء راه سلاح مهم. إن الله تعالى قوي، ندعو الله أن يهدي الجميع وأن يرحم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نأخذ سؤال ولا سؤالين. يقول هذا الأخ: هل صحيح إذا اغتبت أحدا أن أستغفر له؟ يعني إذا تكلمت في إنسان مور ظهره غيبة، كيف هتدير إذا ما بلغوش الخبر؟ ما بلغوش الخبر ما تروح تقول له اسمح لي، لا، وإنما تستغفر له وتذكره في مجلس آخر بالخير كما ذكرته بالشر. أما إذا بلغه الخبر فلا بد أن تستسمح منه، لا بد. هذا يقول: كيف أقوي شخصيتي؟ تكلمنا عليها في درس ماضي، كيفاش تقوي شخصيتك؟ ارجع الى الدرس الماضي تاع الأسئلة فتجد الجواب ان شاء الله تعالى. يقول هذا الاخ: نريد نصيحة ببعض الكتب الدينية في العقيدة والفقه والحديث والشرح، شرح الحديث والسيرة والتفسير. ايه وراهم هذه العلوم، ان شاء الله ربي يقويهم هذه العلوم وما يروحوش ان شاء الله، يبقوا. الجزائر بلد اسلامي وسيبقى الإسلام قويا طال الزمن أم قصر. لا تحزن يا عبد الله، لا تحزن، لا يصيبك اليأس، ولا تتصرف تصرفات حمقاء، تجيب المفاسد للبلاد غير الدين الإسلامي اللي هو يسود هذه البلاد إن شاء الله، لكن بالطرق الشرعية بالطرق الطيبة. الكتاب كما قلنا في دروس سابقة ما تطلبش العلم عن طريق الكتب، اطلب العلم عن طريق المشايخ العلماء وطلاب العلم الأقوياء، اطلب العلم عندهم مهما وجدت إلى ذلك سبيلا. إن لم يكن أو طلبت العلم عند المشايخ وحبيت تزيد تقوي روحك، لا مانع أن تقرأ من الكتب، وأولا تختار الكتب المحققة والتي أصحابها أهل ثقة خاصة في العقيدة. رد بالك تقرأ برك كما بعضنا يروح للمعرض تاع الكتاب يشري أي كتاب، لا، لابد تنقي، لابد ماذا تفعل؟ تكون ضابطا في هذه الأمور. أولا تشري الكتب تاع الناس الثقات وتكون محققة. ثانيا تكون هذه الكتب تبدأ دائما بالمختصرات. انت ما تعرف والو مثلا في الفقه، ما تروحش تنقز الى كتاب كبير فيه 18 مجلد ولا لا، لا، ابدأ دائما بالمختصرات في العقيدة في الفقه وهكذا، وثم تنتقل من مختصر الى اعلى. وكلما وجدت فرصة تقرأ عند شيخ. بعض الناس يظن باللي مثلا اللغة العربية باش نقراوها لازم نجيبه ثاني الشيخ تاع الدين، لا، ممكن الشيخ اللي هو يقري في الثانوية يقريك، تجلس معه في البيت ولا يعطيك ساعة ولا ساعتين في الأسبوع يعلمنا ما هو الفاعل، ما هو المفعول به، ما هو المبتدا، ما هو الخبر وهكذا. طيب كذلك على الإنسان أن يتعلم أن يأخذ من الكتب شيئا فشيئا، يتعلم شيئا فشيئا ويستفيد، وما يدخلش روحه في الأمور الكبيرة، الفتاوى الكبيرة يخليها للعلماء وطلاب العلم الأقوياء. وكلما فهم شيئا خاصة المسائل التي تتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان عليه أن يستشير أهل العلم. مثلا كتب العقيدة، قول مثلا مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروان، هذا مقدمة فيها عقيدة صافية سنية ما فيها لا خرافة ولا ولا، أتعلمها ابن أبي زيد القيروان المالكي. في الفقه مثلا يختلف، إذا كان رايح تتخصص في الشريعة الإسلامية تقرأ كتب المذهب تاع بلادك، أما إذا ما راح تتخصص أنت إنسان طبيب أو مهندس أو تاجر ما عندكش الوقت، تذهب مباشرة إلى كتاب تأخذ منه الفقه وتمشي في حياتك. على سبيل المثال كتاب الوجيز، كتاب الوجيز مليح. في التفسير عندك تفسير بن باديس، الإمام بن باديس تفسير طيب، الإمام بن باديس عالم من علماء المسلمين. كذلك تأخذ مثلا تفسير تيسير الكريم المنان مختصر وهكذا. في الأحاديث تبدأ بالأربعين النووية والشرح تاعها مختصر، شرح مختصر. وفي السيرة النبوية تبدأ مختصر سيرة ابن كثير، ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير عنده كتاب صغير في السيرة النبوية وفي شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، تبدأ بها ومن بعد كي تكملها ترجع إلى كتابه السيرة النبوية الكبير في أربع مجلدات. لكن العبرة أنك تأخذ شيئا فشيئا وتطبق هذا العلم الذي تتعلمه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يحفظ الإسلام في الجزائر وفي غير الجزائر، وأن يحفظ المسلمين في الجزائر وفي غير الجزائر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.